حمدت من لم يجد بالصبر إلا هو وبالرضا والقضاء لي وفق الله وقلت للنفس قولا ليس تاباه يا نفس صبرا على ما قدر وقلت للنفس قولا ليس تأباه يا نفس صبرا على ما قدر الله وسلمي تسلمي فالحاكم الله.